يمكننا سوا فايق يا هوا يمكننا سوا والدمع. مستمعي الأعزاء يسعد مساكن وين ما كنتوا عم تسمعونا. دار الدواء حبك وفتش عالدواء طبعا رح كون معكم بالاعداد والتقديم انا صباح ابراهيم. اهلا بكم. اهلينا مشوار تركونا وراحوا قالوا ولاد صغار فايق لما راحوا اهلينا الترحيب بكم مستمعي الأعزاء. طبعا لا شك أن اللغة العربية هي اللغة الأكثر سحرا وطبعا وتفردا بين سائر لغات العالم، فلعذوبة وتنوع مفرداتها وسحر تراكيبها ميزة خاصة لم تتصف بها أي لغة أخرى مثل طبعا من قبل، لهذا خصها الله سبحانه وتعالى بأن تكون لغة القرآن الكريم. مستمعي الأعزاء كما هي العادة كل يوم أربعاء ببرنامجنا كنوز اللغة والأدب وضيفي الباحث الأديب الأستاذ علي ناصر. أستاذ علي أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم وعافاكم الله، ربيع جميل لنا ولكم وللوطن الرائع. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي. اليوم ضيف برنامجنا حرف الهاء، ماذا لديك من معلومات عن هذا الحرف، أهميته؟ وأكيد هو يمكن الحروف الضعيفة، هو حرف ليس ضعيف ليس قويا لكنه جميل، جميل وهني وهادئ وهصور في نفس الوقت. حلو كتير. حرف الهاء هو من الأحرف الحلقية أو الحلقية التي تخرج من الحلق، مثل الهمزة والعين والحاء والغين والخاء، وهو صوت مهموس كحرف، هو صوته مهموس، والأحرف المهموسة الصوت التاء والثاء والحاء والخاء والسين والشين والصاد والطاء والفاء والقاف والكاف، وهو يعتبر من الحروف الرخوة أي غير الانفجارية، والحروف الرخوة هي التي لا ينحبس فيها النفس كالباء والجيم إلى آخره، وهي مرتبة بحسب درجة رخاوتها، السين ثم الزاي الصاد الشين الذال الثاء الظاء الفاء الهاء الحين والحاء والخاء. ويسميها بعض علماء اللغة طبعا بعض علماء الحروف في اللغة من الحروف الاحتكاكية، كما يضيف بعضهم عليها حرفي العين والغين. أما بالنسبة للحواس والمشاعر يعتبر من الحروف الشعورية الحلقية، وهي الخاء والحاء والهاء والعين. نعم. إذن هو حرف له ميزات تعطيه بهاء وجمالا وليونة ورخاوة، لذلك يتسم أصحابه بهذه الصفات كما يقال طيب العريكة أو لين المزاج. لين المزاج يعني من الصفات اللي كتير يعني بيتميز فيها أصحاب من يبدأ اسمه بحرف الهاء، بأنه نشيط مثالي في مواقفه، ذكي عاطفي، هو إنسان واقعي ثابت الخطوات، اجتماعي، وبيحب أنه يلفت النظر. أكيد، لأنه قد يشعر بالحاجة للدخول والتصدر كما هم أصحاب الأحرف القوية. نعم. في طب إذا كان الحرف الهاء في مثلا وسط الكلمة، نهاية الكلمة أو بآخر الكلمة، هل تختلف قوة الاسم حسب موضوع الحرف ولا؟ يعتبر علماء اللغة أن الحرف الأول هو الذي يصبغ الاسم بصبغته، فإذا كان الحرف الأول من الاسم قويا جاء الاسم قويا، إذا كان ضعيفا وباقي الأحرف أيضا ضعيفة أو أضعف منه أو قريبة صعودا أو هبوطا في الضعف والقوة تمنحه هذه الصفات. لكن الصفة الأولى التي تأخذ أكثر من 50 أو 60% من تضع صفاتها على صاحب الاسم هي الأحرف الأولى بنسبة 50 إلى 60%، باقي الأحرف هي تشكل إما صعودا أو هبوطا. لذلك مثلا هائم هاجم دخلنا بالجيم، نعم، اعطت قوة لحرف الهاء رغم ان الهاء حرف، نعم، يعني ممكن ياخذ القوة من الاحرف الاخرى اذا كانت احرف قوية، قوية ياخذ، ما بيضعف طبعا. لا. طبعا اذا يعني بياخذ القوة ما بيضعف الحرف، اذا وضعنا على الحلوى بعض الملح لا اصبح مالحا. نعم. طيب بعض الاسماء التي تبدا بحرف الهاء، في كثير اسماء جميله تبدا بحرف الهاء، في عندنا هناء، هنادي، هيفاء، هادي، هدى، هويدا. صحيح. نعم. هناك اسماء كثيره جدا، هناك على سبيل المثال هادي، هاله، هاشم او هاشمه، وهالة من الشخصيات، طبعا هالة تعني ما يحيط بالقمر من نور أو دائرة الضوء المحيطة بالقمر، سميت بهذا الاسم هالة بنت وهيب بن عبد مناف، وهي قرشية تزوجها عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم فولدت له حمزة وصفية. وهناك أيضا هالة بنت خويلد، وهي محدثة مكية، هي أخت خديجة أم المؤمنين، وهالة كما قلنا تعني ما يحيط بالقمر من نور. نعم. هناك أسماء كثيرة، هدبة، الهدبة هي ذات شعر الجفن الطويل. نعم. ويقال هدباء. هناك هدية، والهدباء أيضا يقال أن عيونها جذابة، ذات العيون الجذابة والرموش الطويلة. نعم. هزار اسم طائر حسن الصوت، هلا رقيقة الثياب ورقيقة الشعر، هنادة نسبة إلى هند، وهند ينسبها بعضهم إلى بلاد الهند، لكن في اللغة العربية الهند كلمة هند يعني 100 ناقة. نعم. طبعا هناك أسماء كثيرة، هنوف وهو اسم غير موجود لدينا، هي المرأة التي تضحك في فتور، هودة، هودة وهويدة، الهودة هو السنام، سنام الجمل، هويدة هو تصغير لهذا الاسم. نعم. هيباء، هيباء اسم جميل وأتى من الهيبة وهي الوقار والإجلال، هيا ظريفة حسنة، هيفاء رقيقة أو صاحبة الخصر الرقيق، هيبة، هيفاء، وهيبة، هبة هي المنحة، منحة من رب العالمين أو العطية من رب العالمين، أو الهدية بشكل عام. هدى، هلأ هدى، هدى من الله أيضا كالهدية، والهدى تعني النهر أو الطريق، نعم، أو الرشاد. وهناك طبعا أسماء كثيرة، هناك همام بالنسبة للرجال، وهمام لاحظي هنا، هل تذكرنا أو ذكرنا قبل قليل عن قوة الحرف؟ همام يبدأ بحرف الهاء، ولكن أضفنا إليه حرف الميم وهو حرف قوي. ومشدد، صحيح. همام، إذن همام هو الملك العظيم الهمة، أو حتى إذا قلنا همة وهي شيء يعطي قوة وشجاعة. همهام، هنا تكرار للهاء والميم مرتين. وهناك أسماء كثيرة، على سبيل المثال هاشم، ذكرنا هاشمة. هاشم هو هاشم بن عبد مناف، سمي بهاشم وهو لقب لأنه أول من هشم الثريد، كان كريما، لذلك كان يقسم، يهشم أي يقسم الطعام أو الخبز ويوزعه للفقراء. طبعا هيثم معروف اسم للصقر، وهناك هيصر وليس قيصر، ومعناه الأسد. طبعا للأسد مئات الأسماء، منها هذا الاسم. القصيدة الأولى التي سوف تسمعنا إياها في هذه الحلقة، قصيدة قصائدنا جميلة، أيظن أني لعبة بيديه، وهي مغناة من قبل نجاة الصغيرة للشاعر الكبير نزار قباني. أيظن أني لعبة بيديه، أنا لا أفكر بالرجوع إليه، اليوم عاد كأن شيئا لم يكن، وبراءة الأطفال في عينيه ليقول لي إني رفيقة دربه، وبأنني الحب الوحيد لديه، حمل الزهور إلي، كيف أرده وصبايا مرسوم على شفتيه، ما عدت أذكر والحرائق في دمي، كيف التجأت أنا إلى زنديه، خبأت رأسي عنده وكأنني طفل أعادوه إلى أبويه، حتى فساتيني التي أهملتها فرحت به، رقصت على قدميه، سامحته وسألت عن أخباره، وبكيت ساعات على كتفيه، وبدون أن أدري تركت له يدي، وبدون أن أدري تركت له يدي لتنام كالعصفور بين يديه، ونسيت حقدي كله في لحظة. من قال إني قد حقدت عليه؟ كم قلت إني غير عائدة له ورجعت، ما أحلى الرجوع إليه. أيظن أني لعبة بيديه، أنا لا أفكر في الرجوع إليه، أيظن أني لعبة بيديه، أنا لا أفكر في الرجوع إليه، هل يوم عاد شيئا لم يكن، وبراءة الأطفال في عينيه، هل يوم عاد أطفالي في عينيه ليقول لي إني رب. مستمعي الأعزاء، جدد الترحيب بكم وبضيفي الباحث والأديب الأستاذ علي ناصر. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي. طبعا من طرائف اللغة العربية ذهب قوم من علماء اللغة العربية إلى رجل من فطاحل اللغة العربية لزيارته، فلما ذهبوا إليه ووصلوا إلى مضارب الخيام خرجت عليهم ابنته الصغيرة فسألوها عن أبيها فقالت: أبي فاء إلى الفيفاء ليفيء لنا فيئا فأنفاء الفيء فاء، فدهشوا وقال: وإن كان حال ابنته الصغيرة فما لنا بالكلام معه، فغادروا مهزومين. ولكن معنى البيت فاء بمعنى ذهب، والفيفاء صحراء، يعني أيضا في فيئا أي يصيد لنا صيدا، وفاء الفيء أي إذا مال الظل عاد، صار هناك فيء في أي عند الظهيرة، عند الظهيرة يعود عند الظهيرة، فعادوا منهزمين. هي بلاغة العربي القديم، واشتهر الأعراب أو البدو بتلك الفصاحة والبلاغة. فقد دخلت امرأة على هارون الرشيد مرة وعنده جماعة من وجوه أصحابه، فقالت: يا أمير المؤمنين، أقر الله عينك وفرحك بما آتاك وأتم سعدك، لقد حكمت فقصدت. فقال لها: من تكونين أيتها المرأة؟ قالت: من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فقال: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله ونفذ فيهم قدره، أما المال فمردود إليك. ثم التفت إلى الحاضرين من أصحابه. طبعا كان هارون الرشيد ذكيا حاذقا متقنا لجواهر ومداخل اللغة العربية، فقد فهم من كلامها ما قصدت ربما. قال لأصحابه، سألهم: أتدرون ما قالت هذه المرأة؟ فقالوا: ما نراها قالت إلا خيرا، هكذا بدأ من كلامها. فقال: ما أظنكم فهمتم ذلك. أما قولها أقر الله عينك أي أسكنها عن الحركة والقرار، يعني السكون، قرار البئر أسفل البئر. إذن هذا دعاء سيء، أقر الله عينك أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت. أما قولها فرحك بما آتاك، فأخذته من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، أي يعني أخذنا أرواحهم. أما قولها وأتم الله سعدك، فأخذته من قول الشاعر: إذا تم أمر بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم، إذن سيذهب كل ما لديك من سعادة. أما قولها لقد حكمت فقصدت، فأخذته من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، إذن هنا دعت عليه أن يكون حطبا من حطب جهنم. فتعجب الناس من ذلك ودهشوا. وهناك قول آخر أو حكاية أخرى مع هارون الرشيد، ولكن من رجل ذكي جدا، هو زاهد ويدعى السماك. جاء السماك إلى هارون الرشيد وقد دعاه هارون الرشيد إلى قدح ماء ليشربه، فقال له: يا أمير المؤمنين، لو منعت منك هذه الشربة بكم تشتريها؟ قال هارون الرشيد: أشتريها بملكي كله. فقال له السماك: لو منعت خروجها منك، لو منعت خروج الماء من جسمك فبكم تشتريها؟ قال هارون الرشيد: بملكي كله. قال السماك: لا خير في ملك لا يساوي شربة ولا بولة. حلو كتير استاذ علي. يعني بالنسبه لشخصيه الحرف اليوم، حرف الهاء، الشخصيه اللي اخترتها لنا اليوم حتى نحكي عنها ونعرف للمستمعين بهالشخصيه، سواء كان ادبيه، علميه، عسكريه، لقد اخترت شخصية معروفة لكثير منا بالاسم، ربما لأننا ما بتنا نقرأ كثيرا، نعم، وهي هانيبال، وهو القائد العسكري قائد الذي عسكري أرعب روما. أرعب روما نعم والعالم في وقته. نعم هانيبال أو هانيبال أو حانيبال أو حنا بعل، إلى آخره، تختلف هو أشهر التسميات قائد عسكري يمكن حتى الآن بالضبط قبل التاريخ تدرس خططه في في المعارك، حتى الأكاديميات العسكرية بالأكاديمية. حتى نعم الآن. صحيح. إذن هو هانيبال بن حملقار برقة، الشهير بحنا بعل أو هانيبال، نعم ولد عام 247 قبل الميلاد وتوفي عام 182 قبل الميلاد. هو كما تفضلت قائد عسكري قرطاجي فينيقي، ينتمي إلى عائلة بونيقية عريقة يمكن فينيقية. عندما هاجم روما كان عمره بالعشرين أكيد على كان ما شابا، كانت تلك الأيام الحياة والتجارب والعيش في القصور وبين القادة تعطي الشباب صح. خبرة كبيرة، كما نعم ذكرنا في حلقة سابقة عن جان دارك وهي صحيح ابنة 18 قادة جيوش فرنسا. نعم إذا ينسب إليه اختراع العديد من التكتيكات الحربية في صحيح المعارك التي لا زالت معتمدة حتى الآن. ويقول الجنرال الأمريكي نورمان شوارزكوف: تعلمت الكثير من هانيبال، حيث طبقت تكتيكاته في التخطيط لحملتي في عاصفة الصحراء، وهذه طيب نفذت ضد العراق. وصف المؤرخون هانيبال بأنه أسوأ كوابيس روما وكاسر هيبتها، وصوره الرومان في قصصهم على أنه وحش يهوى القتل وسفك الدماء، حتى أنهم عندما يخشون وقوع كارثة في جميع المجالات يقولون باللاتينية هانيبال ات بورتاس، أي هانيبال على أبوابنا، كالمثل أصبحت. عاش هانيبال خلال فترة من التوتر في حوض البحر المتوسط عندما حاولت روما فرض سطوتها على القوى العظمى في المنطقة مثل قرطاجنة الفينيقية وماكيدونيا الهلستينية وسرقوسا والإمبراطورية السلوقية. كانت أكبر إنجازاته خلال الحرب البونيقية الثانية عندما سار بجيش يضم فيلة حربية، حيث عبر جبال البرانس أو البيريني وجبال الألب في سنواته القليلة الأولى في إيطاليا، وحقق 3 انتصارات مثيرة في معارك هناك، واحتل خلالها معظم إيطاليا. أصبح فيما بعد حاكما لقرطاجنة، وعاش في طبعا أسرة ونفية. بأي فترة عاش قبل الميلاد؟ بحوالي 200 سنة. حوالي 200 سنة نعم طبعا. كان مشهور ب يعني هو صحيح كان قائد عظيم، وأيضا كان مشهور بتواضعه، يعني كان ب خلال المعارك وكانت كان يعني متواضعا. الخيمة هي سمة العظماء. العظماء العظماء نعم. عندما يكبر الشخص منهم فإنه يتواضع. طبعا قصصه كثيرة جدا وتذكر بالقادة الكبار. كان له أفكار معينة، من أفكاره عندما حاول قطع جبال الألب، وهي كما تعلمين باردة والثلج شبه دائم فيها، عمد إلى تدفئة أجساد رجاله أمام النار. نعم. دفأهم أمام النار ثم دهنها بالزيت كي تبقى دافئة لفترة أطول. وكان عندما يقطع جبال الألب يكون على فيل وبجانبه حصان أو بالعكس. عندما سأله أحدهم: لماذا هما معا معك؟ قال: الفيل قوي لكنه بطيء، أما الحصان فيتسم بالسرعة وهو أنسب لحال الكر والفر. أي إذا هجم لا يستطيع أن يفر بالفيل ويصبح كما صار بأصحاب الفيل. أصحاب نعم. إذن يستطيع الفر أو الكر بالفيل، وهو هذه فكرة رائعة جدا. وفي إحدى المرات واجه صخرة كبيرة جدا في طريقه، فالجيش توقف عن المسير. ماذا عمد؟ عمد إلى تسخين الصخرة الكبيرة بالنار، ثم صب عليها الخمر فتصدعت. وهذه حكمة. حلو. حكمة، إذن هو حكيم بالإضافة إلى أنه قائد، والقائد يجب أن يتسم بالحكمة. يلي عم تميلي هديلي هديلي، يلي عم تميلي هديلي لجيب الشال وعقالي ومنديلي، هديلي لجيب الشال وعقالي ومنديلي. شد حزام المهرة، صار لي من ايام الصيف مستني هالسهرة. هدي لي لاجيب السيف وشد حزام المهرة، صار لي من ايام الصيف مستني هالسهرة. لا ادبك عراس الصف عالمزمار ونقر الدف، لا ادبك عراس الصف عالمزمار ونقر الدف. هو صبايا الحلوة تلتف وتغنيلي، وصبايا الحلوة تلتف وترقص وتغنيلي. نعم مستمعي الأعزاء، طبعا نتابع معكم هذا الحوار مع الباحث والأديب الأستاذ علي ناصر. أستاذ علي، هناك المثنى الدال على كائنين غير متشابهين مثل الثقلان يعني الإنس والجن، الوالدان الأبوين، نعم، الداران الدنيا والآخرة، العشاءان المغرب والعشاء، المغرب والعشاء أيضا، والأصغران وهو دائما القلب واللسان، والأصفران الذهب والزعفران. والزعفران يعني عن جد ما أجمل اللغة العربية، تختصر طبعا. ماذا عن شخصية الشخصية النسائية لهذا الحرف؟ لدي شخصية نسائية، نعم، هي كاتبة معاصرة أحترمها جدا جدا جدا، ولها مؤلفات في غاية الرقة والجمال والروعة، هي الأديبة هيمة المفتي. هيمة المفتي هي كاتبة وقاصة من حمص العادية. نعم، حلو أنه نسلط الضوء أيضا على من حمص الجميلة الرائعة، نعم، التي أكسبت هيمة. متحيز أستاذ علي. أنا متحيز. أنت حمصي. أنا أفخر بذلك. إذن تكتب القصة اليوم الأربعاء أستاذ. دائما نحن في عيد. تكتب القصة القصيرة وأدب الأطفال، وتنشر في الصحف العربية والمحلية، وتحمل إجازة في الآداب قسم اللغة الإنجليزية. حلو. صدر لها ومضات مجموعات قصصية طبعا، همسات صينية، وعملاق الطوابق العليا. أهدتني عملاق الطوابق أو عملاق الطوابق العليا، وفيه تصور قصة ارتفع شخص إلى طابق مرتفع في الخامس أو السابع أو الثامن، شاهد الناس صغارا فظن نفسه كبيرا. دارت الفكرة حول أن النظر بالعين يعطي انطباعا خاطئا لمن يعتقد بهذه الفكرة. وعلمت مؤخرا أنها حازت على جوائز ثلاثة في عام واحد. حلو. عام 2009 حازت على المركز الرابع في جائزة دبي الثقافية فئة القصة القصيرة عن مجموعتها خلف الألوان. نعم. حازت على المركز الثاني في جائزة الشارقة الثقافية لعام 2009 عن مجموعتها مذكرات مريم، ومريم اسم ابنتها الصغيرة الجميلة. حازت على المركز الأول في مسابقات أنجال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان لثقافة الطفل العربي لعام 2009 أيضا عن قصتها عمير بن سعد فتى جريء في الحق. وحازت على المركز الأول في مسابقة الجولان أو الجولان للإبداع الأدبي عن قصتها عمق بحد الموت. هيمة طبعا، معنى هيمة هي شديدة الوجد والمحبة والرقة، وعبر أثيرنا الجميل أهدي لها أطيب التحيات وهي الآن في مصر. إحنا كمان بنحييها للكاتبة السورية الحمصية هيمة المفتي. طبعا جميل أن كما قلنا أن سلط الضوء على أدبائنا، أدباء سوريا الحبيبة. ماذا لديك أيضا أستاذ علي عن حرف الهاء؟ هل هناك من طرائف لحرف الهاء في الشعر لغوية؟ أريد أن أقول شيئا في الشعر. تفضل. حرف الهاء كونه حرفا ضعيفا يضيع في القافية، فهناك من يكتبون أشعارا يظنونها يظنون الروية هاء، نعم، وهو غير الهاء، لذلك ضعفت القوافي التي تأخذ الهاء. نعم. وغالبا ما يرتبط حرف الهاء بالقوافي بأحرف ساكنة أو متحركة. فالهاء رويا مردوفة بالألف ساكنة، قول تميم الفاطمي: وبأبي الظبي الذي بدا، الذي لو بدا للبدر قال البدر وظلمتاه. هنا الهاء ساكنة وقبلها ألف أيضا ساكنة. كم سفكت أجفانه من دم نمت عليهن به وجنتاه، يا من براني حبه وانتهى بالعنى في هجره منتهاه، والله لا أنسى لها قولها من خلف سجف الستر وضيعته. حلو. طبعا هناك أبيات كثيرة من هذا الشكل قد يضيع فيها المتلقي أو القارئ. حلو. لكني وجدت في حرف الهاء ما للهندباء، الهندباء من أسرار هو نبات جداً. حولي صحيح. طبعا يعيش هذا النبات في الأراضي الجافي والرملية، ولا موسمه يعني موسم اللي هو أكلي شعبي متعارف عليها أسعفنا الله في الساحل به السوري. قريبا بدون نعم. تسعيرة دولارية. لا سعره غالي يعني ما نرخيص. نعم. بالرغم من أنه نبات بري. نعم. هو له فوائد طبية عديدة ويدخل في تركيب بعض الأدوية أيضا. صحيح. نعم. أهم هو يعتبر من أهم أدوية الكبد، وقد نعم. اكتشف قديما من قبل قدماء المصريين، فقد عرف قدماء المصريين منذ أكثر من 5000 عام، وكانوا يأكلون أوراق الهندباء كخضار، وظل هذا النبات منذ أيام الفراعنة حتى القرن 17 الميلادي يستخدم كغذاء وعلاج معترف به للكبد. نعم. الهندباء من فوائد الهندباء أنها تذهب الحميات والعطش والخفقان واليرقان، خاصة إذا أخذ معها الخل أو العسل، وهي كالترياق تقي من كثير من السموم، تنشط إفرازات الكبد وإفرازات الغدد الصفراوية خاصة إذا أضيف إليها الثوم، فتصلح أيضا للمصابين بعسر الهضم. هذه معلومة جميلة جدا. نعم. حتى أن الهولنديين، وهذه معلومة رائعة اكتشفتها مؤخرا، أنهم كانوا أول من فكر باستعمال جذور الهندباء اليابسة ومزجها بالبن وصنع قهوة الهندباء. نعم. واستخدام هذه القهوة كمشروب مقوي للأمعاء. نعم. إذن هو يقوي المعدة أيضا، هو أيضا يستخدم في معالجة الروماتيزم والتهاب المفاصل، أيضا أمراض الجهاز العصبي، الجهاز الهضمي، الأمراض الدم، أيضا صحيح. أمراض الصدر، أمراض القلب، الكبد، الكلى، أمراض نفسية أيضا، فهو غني بفوائده الكثيرة يعني، فيه طبعا هو الكالسيوم، البوتاسيوم، الصوديوم، الحديد، المنغنيزيوم، النحاس، الفوسفور، يحتوي أيضا على مواد سكري وأحماض أمينية بإضافة يعني له فوائد كثيرة. يوجد فيه نشاء حتى. نعم. السكريات. فنحن ننصح الأخوة المستمعين يعني هلا التركيز على هذه العشبة، بس ما يسمعونا التجار لأنه بيغلوا سعرها بعدين. هن السيدات اللواتي يسلقن الهندباء من البراري ويأتينا بها لبيعها في أسواقنا المحلية. هل تعلمين أن الهندباء أحد العقاقير المسجلة في دستور الأدوية الأمريكي؟ صحيح. كعلاج لأمراض الكبد. واعتبرت السلطات الألمانية جميع أجزاء نبات الهندباء صالحة لعلاج أمراض الكلى ومن أفضل المواد إضرارا للبول. كما أثبتت الدراسات الحديثة أن نبات الهندباء يخفض نسبة السكر كما تفضلتي وقلتي. وقد نجح الصينيون في أبحاثهم مؤخرا في علاج أمراض الشعب الهوائية والجهاز التنفسي بواسطة استعمال جذور الهندباء. حتى يستخدم في الحميات أيضا، في الحميات وأورام الحلق وأمراض الجلدية إلى آخره. سأذكر شيئا. نعم. بالرغم من أنني لست من متبعي بعض الأحاديث النبوية التي لم يتم إثبات صحتها، هناك كثير من الأحاديث النبوية تنصح بالهندباء. حلو. وهذه المعلومات تجعلني أصدق ما سمعت من هذه الأحاديث. ف النبي صلى الله عليه وسلم هاد ومعلم وطبيب ومرشد لما لا يعلمه باقي الناس، وهذه ميزة رجال الله على الأرض. طبعا صحيح. رجال الله هم الأنبياء والصالحون. شربت وما كانوا يكفروني. وهدوني هدوني عينيها سحروا يا أم القسطان الزهر مخبيكي بعيوني. كانت عم تفضل على الباب وتلاقي عصابية طل العمر نتفي وباب عهاك التطويع لمن قالت لي شو باك. نعم أستاذ علي، ماذا لديك أيضا عن هذا الحرف الضعيف؟ لهذا الحرف الضعيف إذا قرن باسم دولة كالهند يصبح قويا جدا جدا جدا. نعم. وحتى لو قلنا كلمة الهند باللغة العربية تعني 100 ناقة، فهذا صحيح. أيضا أمر. والهند يعني هي دولة في جنوب آسيا على ما أعتقد. الهند دولة تقع في جنوب آسيا وهي سابع أكبر بلد في العالم من حيث المساحة الجغرافية، والثانية من حيث عدد السكان بعد الصين طبعا. نعم. وللهند خط ساحلي يصل طوله إلى 7517 كيلومترا طوليا. طبعا الهند على الصعيد الإداري تعتبر جمهورية فيدرالية تتألف من 28 ولاية وسبعة أقاليم، وفيها يقال أفضل نظام ديمقراطي في العالم، ديمقراطي برلماني هكذا يقولون. طبعا أصل تسمية الهند من إندوس أو هندوس. نعم. نحن نقربها إندوس طبعا في اللغة السنسكريتية. في العديد أيضا من الديانات الهندوسية البوذية والسيخية إلى آخره، يعني في كتير، ما بعرف إذا مزبوطة ولا صحيح. والإسلام والمسيحية أتاها. نعم. في وقت متأخر. نعم. تعتبر الهند من أولى المستوطنات البشرية الدائمة في العالم، فيذكر التاريخ أنها ظهرت قبل 9000 عام. نعم. من الآن، وأصبح ما يعرف بالدولة الهندوسية القوية في الثقافة وفي الإرث العلمي الكبير جدا. العمل اللي بيتعامل فيها أهل الهند سكان الهند العملة الهندية كانت روبية، والروبية كانت تستخدم لمعلومات الأخوة المستمعين في الخليج العربي. الخليج العربي، السواحل الخليج العربي، حتى بحر العرب وحتى خليج عدن كانوا يتعاملون مع التجار الهنود. نعم. فالعلاقات التجارية الهندية العربية كانت كبيرة جدا وقوية جدا، والتواصل بين الهند والعرب كان قويا لإيصال البضاعة الصينية إلى عبر طريق الحرير طبعا البري فيما بعد. نعم. إلى أوروبا، وروبية كانت تستخدم في الخليج العربي حتى وقت ليس ببعيد. حتى يعني الهند يعني من البلاد اللي كانت مشهورة بالتوابل، وأيضا مشهورة بالجمال، جمال يعني تصف على جمال صبي وتقول جمال هندي. جمال هندي. والصيف هندي أو مهند. نعم. طبعا الهند تتميز، أنا لدي مجموعة جيدة من الأصدقاء الهنود. نعم. وتميزت لغتي الإنجليزية باللكنة أو باللكنة الهندي. الهندي أيوة. نعم. للتواصل معهم. الهند تمتد من جبال الهيمالايا شمالا من تيبت، وحتى تقريبا الخط الاستواء جنوبا. أفغانستان، باكستان. أفغانستان قريبة من الهند. نعم. باكستان الشرقية والغربية هما جزآن من الهند، قبل الاستقلال 47 و 15/47. شمال الهند على نفس خط العرض الذي نحن فيه تقريبا، نيودلهي على سبيل المثال، فذوي بشرة بيضاء. نعم. ذو بشرة بيضاء. نعم. تشبهنا، وفي الجنوب سمراء أكثر. نعم. بدنا نسمع قصيدة أستاذ علي، ماذا ستسمعنا أو مقطع منها إذا كانت طويلة؟ سنستمع إلى قصيدة جميلة أيضا من عيون الشعر المغنى، وشكرا لمن يغني الشعر، وهي لأحمد شوقي. متى ستعرف كم أهواك يا أملا، أبيع من أجله الدنيا وما فيها. لو تطلب البحر في عينيك أسكبه، أو تطلب الشمس في كفيك أرميها. أنا أحبك فوق الغيم أكتبها، وللعصافير والأشجار أحكيها. أنا أحبك فوق الماء أنقشها، وللعقاقير والأقداح أسقيها. أنا أحبك حاول أن تساعدني، فإن من بدأ المأساة ينهيها، وأن من فتح الأبواب يغلقها، وأن من أشعل النيران يطفيها. متى ستعرف كم أهواك يا أملا، أبيع من أجله الدنيا وما فيها. لو تطلب البحر في عينيك أسكبه، أو تطلب الشمس في كفيك ارميها. أنا أحبك فوق الغيم أكتبها، وللعصافير والأشجار أحكيها. أنا أحبك فوق الماء أنقشها، ايضا استاذ علي من اسماء الاصوات صوت النار الاجيج، يقال اجت النار اجيجا او ازت أو اذا صار لها. نعم. صوت بربره صوت الدلو، البطبطه صوت البط، والتأتأة صوت التيس، الجعجعه صوت الرحى، وهناك ايضا جموع غريبه، ابن اوى، جمع ابن اوى، بنات اوى، عندليب، عنادل، وأيضا في حرباء، حرابي، يعني جمع حرباء حرابي. على ذكر بربرة، أحب أن أذكر لقطة تاريخية عندما هاجر الغساسنة بعد انهيار أو قبيل أو عند انهيار سد مأرب، مروا بأرض كنعان وكان بها ناس يرطنون أو يبربرون أي يتكلمون اللغة العربية الثقيلة أو غير المفهومة، فأخذهم الملوك وكان ميزيقيا عمر بن عامر بن ماء السماء هو قائد الحملة معه إلى شمال أفريقيا واستوطنوا في الجزائر، والآن يقال عنهم البرابرة. حلو. فالبرابرة هم من أصل عربي لمن لا يعلم، طبعا التاريخ الذي يصنعه الأقوياء قد يطمسون بعض الحقائق، فهم من العرب العاربة. حلو. أخيرا ماذا تبقى لديك عن حرف الهاء؟ أخيرا يمشي الفقير وكل شيء ضده. حلو. والناس تغلق دونه أبوابها وتراه ممقوتا وليس بمذنب، يرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة خضعت لديه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا عابرا نبحت عليه وكشرت أنيابها. هذه حال هذه الدنيا للأسف الشديد. أما الجميل الذي أحب أن أختم به هذه الحلقة البديعة بوجود هذا الطاقم الرائع، مضناك جفاه مرقده. حلو. وبكاه ورحم عوده، حيران القلب معذبه، مقروح الجفن مسهده، يستهوي الورقة تأوهه ويذيب الصخرة تنهده، ويناجي النجم ويتعبه، ويقيم الليل ويقعده، ويعلم كل مطوقة شجنا في الدوح تردده. الحسن حلفت بيوسفه والسورة إنك مفرده، وتمنت كل مقطعة يدها لو تبعث تشهده، جحدت عيناك زكي دمي أكذلك خدك يجحده، قد عز شهودي إذ رمتا فأشرت لخدك أشهده، بيني في الحب وبينك ما لا يقدر واش يفسده، ما بال العازل يفتح لي باب السلوان وأوصده، ويقول تكاد تجن به فأقول وأوشك أعبده، مولاي وروحي في يده قد ضيعها سلمت يده، ناقوس الحب يدق له وحنايا الأضلع معبده. حلو، جميل جدا، هي قصيدة رائعة جدا. أنا بتشكرك أستاذ علي على هذه الحلقة الجميلة، شكرا لك ضيفنا وضيف برنامجنا. الحلقة القادمة رح يكون حرف الواو. الواو بإذن الله. ألقاك بخير يوم الأربعاء القادم. شكرا لك وللطاقم الفني والإداري الجميل جدا، ونلتقي الأربعاء القادم بإذن الله. وبكاه ورحم عوده، مضناك جفاه مرقد، وبكاه ورحم عوده، حيران القلب معذبه، مقروح الجفن مساده، مضناك جفاه مرقد، وبكاه ورحم عوده، حيران القلب معذبه، مقروح الجفن مساده، يستهوي الورق تأوه ويذيب الصخرة تنهده، يستهوي الورق تأوه ويذيب الصخرة تنهده، ويناجي النجم ويتعبه، ويقيم الليل ويقعده. الحسن حلفت بيوسف والصورة أنك مفرده، وتمنت كل مقاطعة يدها لو تبعث تشهد الحسن حلفت بيوسف والصورة أنك مفرده والحسن حلفت بيوسف والصورة أنك مفرده وتمنت كل مقاطعة يدها لو تبعث تشهد جحدت عيناك زكي يا دمي أكذلك خدك يجحده قد عز شهودي إسرامة فأشرت لخدك أشهده جحدت عيناك زكي يا دمي أكذلك خدك يجحده قد عز شهودي فأشرت لخدك أشهده بيني في الحب وبينك ما لا يقدر وش يفسده مبان العازل يفتح لي باب السلوان وأوصده بيني في الحب وبينك ما لا يقدر وش يفسده مبال العادل يفتح لي باب السلوان وأوصده ويقول تكاد تجن بي فأقول أوشك أعبد مولاي وروحي في يدي قد ضيعها سلمت يده مولاي وروحي في يدي قد ضيعها سلمت يده مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي وروحي في يدي قد ضيعها سلمت يده ناقوس القلب يده